استمتعنا بالجندس. وتعالوا بقى اديكم تاني موضوع ما تجيش لغايه من النور حتى تروح البيت. ها جماعه بس تعالوا بقى ناخد بورتا هايبرتنشن. طبعا بورتا هايبرتنشن لما اشرحه مش هلاقي فيه اي عناء باعتبار ده مكوش البطنه. يا بس في بطنه كويس بس انا يعني بيسمع لغه في ثلاث اشهر. كله تمام؟ طب ايه بقى يا نجيب؟ والنورمال بورتال بيت بريشر كام؟ ها؟ 5 ل 10 ل 6 درجات بريشر. 10 مثلا ايه؟ قول 10 مثلا مللي جرام بير سنت. ها؟ بريشر بريشر بريشر 120 80 العروق بس يا ابني بس يا مهدرين. تعالوا بقى اعلمكم بورتال هايبرتنشن بما يرضي الله ورسوله. جماعه عشان نفهم بورتال هايبرتنشن عايزين نعرف ايه الاناتومي اوف ذا بورتال فينس سيركوليشن. رقم 2 ايه الديفينيشن اوف بورتال هايبرتنشن. رقم 3 وات ار ذا كوزز اوف بورتال هايبرتنشن. رقم 4 وات ار ذا مين كومبليكيشنز اوف بورتال هايبرتنشن. كلينيكال بيكتشر هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. بس حضرات اولا عشان نفهم بورتال هايبرتنشن لازم نفهم الرسمه الجميله دي، وانا عشان كده رسمتها واديتها لكم عشان ما يجيش حد يقعد يرسم ورايا عشان خاطر تستمتعوا بيها. طبعا ده كده الليبر العظيم بتاعنا. احنا عارفين يا جماعه ان ده كده السبلين وده السبلينك فين. السبلينك فين بيطلع يلتقي مع السبير الميزنتريك فين. السبير الميزنتريك فين ده على فكره الدرين الفين ذا درين ذا ميد جات. الدرين ذا الفين الدرين ذا الفين بقول الفين ذا درين ذا ميد جات سكولد سبير الميزنتريك فين. السبير الميزنتريك فين بيتحد مع السبلينك فين ويعملوا لي البورتال فين العظيم. البورتال فين طبعا بينقسم الى رايت وليفت برانشز في الليفر، كل واحد بيروح له ويتكسر لوقت بيكون بلاد سينوسويدز. بعد كده بيطلع من الليفر ثلاثه هيباتيك فينز يا جماعه رايت وليفت وميدل يخشوا في الانفيريو فينا جيبا، والانفيريو فينا جيبا بينتهي في الرايت اتريا. يبقى لو انا بصيت كده يا جماعه ده على فكره السبلينك فين وده كده بص كل بص الرسمه من دهاتكم بقى. يعني اكتر من كده متعه ما تلاقيش حنان. خلاص ده كده الايه؟ السبير ميزنتريك فين وده السبير ميزنتريك ده السبرينك بيتاخدوا مع بعض بيكونوا في بيكونوا في اليونيون ده ورا النيك اوف ذا بنكرياس. يعني بص دايما اقول لكم ايه؟ البورتال فين از ا جنكشن بيهايند ذا جنكشن. هتفهم قصدي اقول ايه؟ وات از ذا بورتال فين؟ ات از ا جنكشن بين سبرينك اند سبير ميزنتريك. البنكرياس النك بتاعته هي اي حاجه النك النك بتاعت النك تقول هي جنكشن بين الهيب والبادي. كده دايما نقول ايه؟ كلمة نك دايما في اللغة هي بتبقى جنكشن ما بين هيب وبادي، فدايما يقول لك ايه النك بتاع البنكرياس؟ تقول هي جنكشن بين الهيب والبادي في البنكرياس سكول ذلك، فدايما النك هي عبارة عن جنكشن، والبورتال فين عبارة عن ايه؟ جنكشن، عشان كده بقول لك ايه؟ بورتال فين از ا جنكشن بيهايند ا جنكشن، يعني هو بيتكون ورا النك والبنكرياس. شلون غلطان؟ البورتال فين از فورمد باي ذا يونيون اوف ذا سبرينج فين تو سبيرو ميزنتريك، زي ويل يونايت behind the neck of the pancreas to form the portal vein. portal vein بعد كده بيروح على الليفر وبعدين يطلع من الليفر الهيباتيك فين يخش على الديرو فينيتيفا على الارض. خلي بالك في فين بيدرين الهايند جاب. لو انا الجي اي تي بتاعتنا عباره عن ثلاثه جاب للماوث الابولا والفاتل اسمها الفور جاب، للابولا والفاتل الديستال سيرد ترانسفيرس كولون اسمها ميد جاب، ومن ديستال سيرد اللي اسمها هايند جاب هناخد ده شابتر انتستين بعدين. خليكم بص من الماوث لغايه الامبولا والفاتر يسموها فور جاب. الأمبولة أوف باتر للديستال سيرد ترانسفيرس كولون ويكون ذا ميد جاد بالديستال سيرد ذا ترانسفيرس كولون تو ذا أنس ويكون ذا هايند جاد ذا بين ذا درين ذا ميد جاد إذا سوبير وميزنتريك أند ذا بين ذا درين ذا هايند جاد إذا إنفير وميزنتريك خلي بالك إنفير ميزنتريك بيدي في الإسبلينك إنفير ميزنتريك بيدي في الإسبلينك السوبير ميزنتريك بيعمل يونيون أوف ذا سبلينك سبلينك مع السوبير ميزنتريك بيعملوا البورتال بعد كده البورتال فين بيخش على الليفر بيطلع الثلاث هيبتك بين الرايت والميدل والليف يخش على الانتيريور مينا كيفر يبقى دي كده الهايند جاب ودي كده الميد جاب ده السوبيرو ميزنتريك فين سبلينك فين بورتال فين خلي بالك ان الليفت برانش اوف بورتال فين از كونكتد تو ذا امبيليكاس بحاجه اسمها البارامبوليكال فينز البارامبوليكال فينز دي بتبقى فينز كونكتنج الامبيليكاس تو ذا ليفت برانش اوف بورتال افتر بيرث ات ويل اوبريتريت خدتوا الكلام ده في فيتال سيركوليشن عشان اوقات افتر بيرث ذيز فينز ويل اوبريتريت اسمها بارا امبوليكال فين على فكره لو خدنا بايوبسي من الليفر ورسموه لكم الورق الليفر بيتكون من حاجه اسمها الاوكسجنال ليفر لوبيول حاجه قالت كلها انتروداكشن ها عشان بوكر هايبرتنشن فيما الحاجه دي اكسجنال ليفر لوبيول الليفر لوبيول بيتكون من ايه يا جماعه؟ بيتكون في حاجه اسمها السنترال ليف اوف موست حاجه اسمها البورتال تراكت في الجنب كده وهنا كده الهيباتوسايتس الهيباتوسايتس موجود بينهم وبين بعض بلاد ساينوسويدز حاجه اسمها بلاد ساينوسويد ده السنترال فين هنا البورتال تراك في اربع حاجات في برانش من البايل دات هيباتيك ارتري والبورتال فين وشويه ليمفاتكس دي اسمها البورتال تراك البورتال تراك في برانش من الهيباتيك ارتري والبورتال فين والبايل دات وشويه ليمفاتكس ماشي حضرات البلاد فلو بيجي من البورتال فين والهيباتيك ارتري بيمشي في السينوسويد توورد ذا سنترال فين فدايما البلاد فلو بيبقى ماشي سنتريبيتال فروم ذا بريفري تو ذا سنتر عكس البايل البايل بيتكون هنا وبيمشي توورد ذا بورتال تراك فدايما يقول لك تلاقي الدم داخل على السنتر البايل ساحب على بره يقول لك ايه الدم هاز جوت سنتريبيتال فلو البايل هاز جوت سنتريفيوجن فلو يعني خارج لبره فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى ده المنظر بتاعنا على فكره برضه من المعلومات اللطيفه اللي احب اقولها ان لو قسنا اللثه ذات النورمال لو قسنا البريشر داخل البورتال فين يا هايلي ها ما عرفتيهوش زعلان منك عشان كده بقول لك هايلي ها هو البورتال فين بريشر 10 15 سنتيمتر ووتر اللي هو يوازي 7 ل 11 مليمتر مركري عيب دقه في الحته دي قوي قوي قوي اما اجي اسال البورتال هايبرتنشن زي في البطن لما اسالك هايبرتنشن ده ايه هو النورمال بلاد بريشر كام؟ واحد هيقول لي 120 تلت ده مصيبه ايه دي؟ النورمال بورتال فين بريشر حوالي 10 15 سنتيمتر ووتر هي توازي 7 ل 11 مليمتر مركري برضه من المعلومات اللطيفه اللي ما حدش فيكم عارفها بحاجه تكسف حاجه تكسف تكسف تكسف يعني ايه معنى كلمه بورتال فين؟ بورتال سيركوليشن يعني ايه كلمه بورتال يا حضرات يا بهوات كلمه بورتال هي اي سيركوليشن فيها اثنين كابيلاريز بدل واحده يعني ده العادي ايه؟ ارتريول كابيلاري فينيول ده العادي باي عادي هنا في اثنين كابيلر يعني بص ادي السوبير ميزنتريك ارم بص اهو ده بيطلع منه الدم يتخزن كابيلر في الانتستين بعد كده يرجع سوبير ميزنتريك فين ما يجيش كده يتكسر السينوسويد ما دي كابيلر ها فيلم على البيت بيروح على الهار فالدم عدى على اثنين كابيلر واحده في الاورجنز وواحده في الليفر على فكره اسمها بورتال سيركوليشن وعشان اغيظك مش ده الاكزامبل الوحيد البورتال سيركوليشن في الجسم تمام شاطرين هيبوثالامو هيبوثيزيان بورتال سيركوليشن اما كنا بنقول لكم في الاندوكرين ان في عندي بلاد كابيلرز في الهايبوثالامس واحده في الميوتري يقول لك ايه هيبوثالامو هيبوثيزيان بورتال سيركوليشن هتجيزك تاني على الشيء في على فكره الكدني از ان اكزامبل اوف بورتال سيركوليشن يقول لك في عندنا الجلوميرولس عباره عن كابيلرز في الكورتكس وفي كابيلرز في التدلق يعني الدم بيعدي على اثنين كابيلر يبقى دي بورتال سيركوليشن بنات الريتنا مش كانت 10 لير الريتنا ها كان اثنين منهم كابيلر سو ريتنا سيركوليشن از ان اكزامبل اوف بورتال سيركوليشن رينال سيركوليشن از ا بورتال سيركوليشن هل هو سلام ولا بوزيان بورتال سيركوليشن لكن دي اشهر بورتال سيركوليشن اللي هي عندنا لسه بنقولها بورتال عشان في اثنين كابيلر واحده في الابدومنا اليسرى والثانيه في الليفر What is portal hypertension بعد ريس يقول بقى صلي عشرة تعالي دول portal hypertension خدنا الليدس بتاع البورتال هايبرتنشن بس. بص يا معلم، ايه الاناتومي اوف ذا بورتال فينس سيركوليشن؟ لسه قايلين بعد كده ايه بتنعمش على العناوين دي بس. كل ده اسامه، ده انا اللي هحرره الجزء بتاع اسامه ده بقى. ماشي يا ريس؟ له ايه؟ ايه الديفينيشن اوف بورتال هايبرتنشن؟ It is defined as portal pressure 20 سنتيمتر water or more above the right atrial pressure. لعلمك شكلك ما كنتش عارف التعريف ده صح؟ نظراتك باينه. ها؟ اه طبعا كتير بتدرس تعريف البورتال هايبرتنشن. تعريفه ايه؟ 20 سنتيمتر water or more above the right atrial pressure. خلي بالك الطبيعي ان الضغط البورتال بيت 10 15 سنتيمتر ووتر. تخيل ده فريق قلق يدي لك طالب حتى ايه يا ابني يقول لي ليفر سيروز بورتر هايبرتنشن اسمي ميجر هايبرز اللي انت عارف ايه؟ اقول له يعني ايه بورتر هايبرتنشن؟ ما اعرفش. انت بتقول لي عندي بورتر هايبرتنشن فزيك يعني ايه هايبرتنشن؟ مش عارف حاجه تاني بيمر في الديفينيشن تبقى عايز تموته يا ابني. انت مش عايز تنجح بجد بقى عرفان الطالب جدا. مش ده بورتر حد بورتر هايبرتنشن؟ قلت يا باشا اقول يعني ايه بورتر هايبرتنشن؟ وتقول لي كده بتاع راجل محترم يقول لي يعني بورتر بيت بريشر 20 سنتيمتر ووتر اور مور اباف ذا رايت اتر بريشر. نورمال رايت اتر بريشر كام يا دكتور؟ رايت اتر بريشر نورمال كام؟ زيرو. في ناس بيقهرها وانا طول عمري متربي انا رايت بورتر بروتر كام؟ انت عارف كام؟ نورمال راد فكره بريشر اراوند زيرو. ده راجل وانا مريت الكارديولوجي 500 مره مش فاكرها. ده انتوا حاجه تشل بصراحه. لا بجد عندكم كميه طفوله غريبه. ما درستوا ايه؟ احنا عارفين بقى ادينا بنلعب يا جماعه. ولاد ولد الراد فكره بريشر طلع زيرو. ولد يا نهار اسود الراد فكره بريشر نورمال كام؟ زيرو. يعني بنقول ان بورتال هايبرتنشن يعني it is بورتال بريشر 20 سنتيمتر ووتر اور مور above the red atrial pressure مطروحه منه red atrial pressure. شكلك كده مش فاهم المعلومه. تعالى فهم. جيت قست الضغط داخل البورتال بيت لقيت الضغط هو البورتال بيت 30 سنتيمتر ووتر جوه البورتال بيت. قست الريد اترال بريشر لقيته طلع 20 سنتيمتر ووتر. 30 ناقص 20 يساوي 10 زدود بورتال هايبرتنشن. حد فاهمها؟ يعني يعلى 20 سنتيمتر ووتر اور مور فوق الريد اترال بريشر. خلي بالك التعريف يعلى 20 كنت عارفينها كده؟ بقول لك شوف بقول لك كده يعلى 20 سنتيمتر ووتر اور مور ابار ذا رايت اترال بريشر. نيجي على السؤال اللي بعده. ايه اسباب البورتال هايبرتنشن؟ ده كلام بطل ثقه. اسباب البورتال هايبرتنشن هي اي حاجه تعمل كونستراكشن للبورتال بلاد فلو سواء بريد هيباتيك هيباتيك مش هتاخد بطنك كده او بص هيباتيك. اي حاجه تقفل البورتال يعني بقى عايزين نصرح كده هنحوله ايه؟ بص ان ديتيلز وهشرحه التفاصيل لكن نبقى سريعين سنه عشان ايه ما نضيعش وقت. المره الجايه نعمل ايه؟ ده كان الموضوع ايه لذيذ. بص اي حاجه بتقفل البورتال فينس بريشر هي في البورتال فينس فلو فيسموها بورتال هيباتيك. يقول لك اي حاجه تقفل بري هيباتيك هيباتيك بوست هيباتيك. زي ايه؟ بري هيباتيك اي حاجه تقفل البورتال فين. بص بص عليه كلام جميل قوي والله. بص في اليومن او في الوول او اوتسايد فبين زي مثلا بورتال فين ثرومبوزس ستينوزس في الفين فايبروزس تيومر ضغط عليه من بره اي حاجه تقفل بورتال فين. زي مثلا ايه اشهر مثال سمعناه في حياتنا؟ عايز يجاوب. انا بسال وبجاوب عشان الوقت. ها لو خلصنا ده لغايه الساعه 5 الغد هنا نبقى عيال في الغد احس حلو حلو بجد يعني. خلي بالك والكلام ده بيصير 80 درجه في لون كيس بتاعت البورتال هايبرتنشن. اكون فاكر الكلام ده فوق البيع فوق البيع يضيع. دي واحده من لون كيسز. ها بس يو ميجن. ها بص يا معلم زي مثلا ايه؟ اي اشهر مثال للبورتال فين ثرومبوز اللي احنا امبلايكال سيبسس في اليونان. احنا اتفقنا يا جماعه ان الامبلايكال كونكتد ليفت برانش بورتال فين بالبارامبلايكال فين. عشان كده اه رعايه صغير لسه مولود جاله خراف وسرعته ها يروح داخل البكتيريا على البورتال فين تعمل ثرومبو في البايتس ويجي له بورتال فين ثرومبوز. طب ده ابراهيم لو واحد زي او زيك في سننا جاله خراف وسرعته تعمل له بورتال فين ثرومبوز؟ ايوه لا ليه؟ الفين دي قفلت. ايوه عشان كده امبلايكال سيبس للادل ها نوت كاري ذا ريسك اوف بورتال فين ثرومبوز ان الكونكشن بين الصدر والبورتال فين خلاص قفل. لكن لو لسه مولود ده ريسك جامد جدا عشان كده العيال صورة مغاد على صورتهم ومنضفه لهم ودينا كله للانتبيوتيك وبتاع لان حصل امبلايكال سيبسس بتبقى برضه كانسر قد تنتهي البورتال فين ثرومبوز مش هزار مش كده؟ مش خدت انت زمان في العيال الصغيره اللي عندهم ار اتش وبتاع نعمل اكسشينج ترانسفيوجن بالفينز دي عشان ندخل فيها قسطره ونديهم ونشفى الدم ونحقن دم جميل ها مش كده؟ الله ينور عليك. يبقى اي حاجه تقفل البورتال فين تعمل بورت ها. طب اسال بقى الحته بقى اللي كل الدفعه ما بتجاوبهاش عشان كده هقولها اللي هي يقول لك طب لو الاسبلينك فين اتقفل يعمل بورت ريبارتيشن ولا لا؟ بس جميع الدفعه ما عرفتهاش تعرفوا انتوا انتوا اصلا يعني دفعه احسن من كل الدفعه يعني. بص بس هحاول بس السؤال لو البورتال فين اتقفل يعمل بورتال بارتيشن؟ مش كلام يعمل. طيب لو الاسبلينيك فين اتقفل يعمل بورتال بارتيشن؟ طبعا بيعمل بس خلاص بيعمل حاجه اسمها ليفت سيكتوريال بورتال بارتيشن. سمعتوا الترم ده قبل كده؟ انا بقول لك ترم جميل اسمه ايه؟ ليفت وتاكي السيرش يقول لك ايه؟ تسمع الليفت سيكتوريال بورتال بارتيشن. طب اسمع بس ما تقولوش طبعا. بص كلمة ليفت السك عشان كده بقول لك ايه؟ عدت يا دكتور اسلم انت قلت لنا كلام كله في نص ساعة وخدنا الكلام في البطنة والزيادة عليه ولا منين؟ أول مرة كانت بوطة هايبرتنشن كده اللي هو ايه؟ سريع وبسيط وتو ذا بوينت وعرفنا كلام جميل ده اللي أنا عايز أوصل بيه مش عايز أرغي بقى كده ما عنديش وقت أرغي. بص يقول لك ايه؟ اسمها ايه بقى؟ ليفت السكتوريال بوطة هايبرتنشن يعني حصل سبليك فينس لومبورت بيحصل بوطة هايبرتنشن في الناحية الشمال من البطن بس فيقول لك بورتال هايبرتنشن ليمتد للليفت سيكتور اوف ذا ابدومن فيسموه ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن. يعني ايه كلمه ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن؟ او بورتال هايبرتنشن بتو ستراكشر اوف ذا سبلينك بين اونلي وايل ذا سبير بريزنتيل بيكنس بيتا اي حاجه تقفل السبير السبلينك بيت في اليومن او الول او اوت سايد. اشهر اسباب ستراكشر سبلينك بين حاجتين واحد جاله بنكرياتيتس او بنكرياتيك تيومر. لو انا بص انا اسمع البنكرياس ماشي قدام الاسبلينيك فين لو حصل بنكرياتايتس بيحصل فين ثرومبوز او بنكرياتيك تيومر بينفيد الفين يعامل ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن. هقول لك حاجه تاني حاجه اسمها بانتي سندروم مشهور جدا. ايه البانتي سندروم ده؟ ده برضه سندروم بيحصل فيه ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن. ايه البانتي سندروم؟ هي إيه اي حاجه تزود الاسبلينيك بلاد فلو. جماعه انت عارفين الاسبلينيك فين له دايمتر لو البلاد فلو زاد على الجامتر بتاعه بس ريليتيف اوبستراكشن زي الماجس قالت قولي لي يا بنت الناس ايه اذاب المايتر ستينوزس؟ تقولي في اورجانيك وفي فانكشنال. دول اورجانيك اللي هو مايترال فالف ده زي الروماتيك ليفا فانكشنال حالات الهايبر دايناميك سيركيليشن. يبقى البلاد فلو اللي ماشي اكبر من الفتحه بتاع الباب يعتبر ريليتيف ستينوتيك ان شاء الله. بناء هو ده عامل زي الدايناميك هو هيمو دايناميك مايتر ستينوزس او ده نفس الكلام. يعني الاسبلين ده اورجن قد الكف كده صح؟ بيدي بلاد فلو معين لو بلاد فلو زاد عن الجامد بتاع البيت يبقى ريلاتيف اوبستراكتد مش كده والله؟ اديك اكزامبل من البالتي سندروم يبقى ده سندروم اوف اكسس سبلينك بلاد فلو كميه الدم بص بص بص بص اللي معديه في البين اكبر من قطره اكبر من استيعابه يبقى اعتبره ريلاتيف اوبستراكتد زي مثلا ايه؟ حالات السوبرينيك الطحال بيعمل بورتال هايبرتنشن ازاي؟ يعني الطحال قد كده، الضخم بقى قد كده، عايز تقول لي الفينس ريتير الطحال نورمال قد كام؟ الطحال قد كفك تقريبا كده، فاهم قصدي؟ طب الطحال قد كام؟ قد اللي قد الجاف ما برطوشه ده؟ طب الطحال اللي قد البرطوشه ده بتاع بورتال هايبرتنشن ما كل ده جاي فينس ريتير والفين زي ما هو ما زادش، يبقى كميه الدم اللي جايه مش قادر عادي ما في اوبستراكشن، الطحال يتدفق ما ده ليه تشتغل بورتال هايبرتنشن؟ اقول لك مثال تاني واحد جاله ايمي فيستولا بين سبرينج ارتر وفين فاهمين؟ هيدفق الدم زياده على البيت اللي هي بتبقى يعمل ايه؟ سكتور البورتال هايبرتنشن. شكلكم كيفتوا المعلومه دي، فاهمين قصدي؟ يبقى احنا عندنا في اي حاجه تعمل اسبريمك بلاد فلو تعمل ليفت سكتور البورتال هايبرتنشن. طب لو حاجه قفلت السبيل الميزنتري فين بس؟ تعمل ايه؟ رايت سكتور البورتال هايبرتنشن. بص فهمت بالله بتاع السكتور، بص يلا يا بلال الليفت سايد اوف جامبل جريد بالاسبريم الرايت سايد السبيل الميزنتري والاثنين بيصبوا في البورتال. لو قفلت ده يا بورده الهايبرتنشن من حاجتين، لو قفلت ده البورده شمال، لو قفلت ده يمين. معلومه سيمبل مش معقده زي ما انت هي ماسك انها جديده بالنسبه لك، اول مره تسمع كلمه اسمه ايه؟ ليفت سيكتوريال بورده الهايبرتنشن، ترم جديد بطل الوش، فهمت قصدي ازاي؟ بس كده يا معلم، ادي الحته بتاعت بريمك هيباتك اظن اشهر سببين للبورده الهايبرتنشن في مصر اللي هم الهيباتك سيروزس وبالهرزيز، مش كده غلطان؟ اظن دول اشهر سببين، مش كده غلطان؟ ها؟ سيروزس وايه؟ بالهرزيز، صح؟ كنت لسه راسمين من شويه الاكساجونال ليفر ريفيو اهو. ودي كده الهيباتوسايتس كده وبينهم السينوسويتس ونقطه البورتال تراك. قول لي بقى اظن يعني يا جماعه دي اسئله البطنه بيقول لو ما عرفتهاش حاجه تحزن. انا عارف انه جاوب وخلاص، بس انا لو منك واحد مش عارفها تروح تقول لمامتك كفر مي اند كراي. اه والله في حاجات تبقى شينفول. ها؟ ما عندكوش جلس، ها؟ كان زمان في جلس واحنا ما نعرفش معلومه وخارج متضايق انه ازاي ما عرفتش المعلومه دي؟ انتوا ازاي مش عارف؟ بص ازاي البلهارسيا بتعمل بورتال هايبرتنشن؟ وازاي السيروز بيعمل بورتال هايبرتنشن؟ البلهارسيا بتعمل خلاص اقول انا وجاوب خلاص. يا راجل المفروض تبقوا عارفينها طبعا، بس اللي يعني عارفها مش شرط. ما طبعا هو اللي مش عارفها ولا اكبر. يعني كل لك عارفها مش هنشكرك يعني. ما تفرحش. بص البلهارسيا البويضات بتاعتها بتيجي تترسب في البورتال تراك هنا فبتعمل بيري بورتال فايبروزس ساعات فايب او كورس فايبروزس فبيسموها عشان كده الاسم الصح سابيلهارزيا ليفر فايبروزس اسمها ايه؟ بلهارزيا ليفر فايبروزس مش بلهارزيا ليفر سيروزس هي فايبروز عشان بيحصل فايبروز في البورتال تراك فبيحصل كونستراكشن للبورتال ليفر اللي موجوده في البورتال تراك عشان كده بيسموها اتليز بالهيرزيا ليفر فايبروزس ساعات بتبقى فايب او كورس فايبروز بيسموها بالهيرزيا بيري بورتال فايبروز عكس السيروز. السيروز بيعمل ازاي بقى بورتال هايبرتنشن؟ نرجع لتعريف السيروز كان واحنا عيال صغيره والله العظيم انا قريت الكلام ده بعد سنه سته كان بص يا اولاد السيروز كلمه من ثلاث معاني نقول له قول يا غالي يقول دي جنريشن دي جنريشن نصف اركيتكشر وده فيها ثلاث كلمات مش عايزين نغني يا اولاد ونعمل باشا تكون ابتدى يا باشا واي مرض يخش الليفر يعمل ايه؟ يموت الليفر ثم يحيا ثم يبوظ بناءه حلوه يبوظ دي مش لغه عربيه يبوظ تمام يموت الليفر ثم يحيا ثم يختل بناءه ثم يبوظ ايوه عمال كنت يبوظ يا ثم ايه؟ يبوظ بناءه دول الناس اللي هم اصحاب المزاج ها؟ فيري جود. طب وجيتوا ليه طيب؟ انا مش اتروحت بقى. ها؟ مش حضرت الجونس؟ هو ده الاساس. قلت يا برتنشن ده حاله احترامية مش طبيعية. مع على فكره الحالتين كومن في الجونس والبوكا برتنشن حالتين لون. حالتين لون كيس الاثنين ها؟ اللون كيسز على فكره بيبقوا فيهم حاله واحده. وخلصناهم. هراوغ هقول لكم ايه؟ اللون كيس ثيرويد. بريست ارتيريا فينس ابدومن ليمفادينومس بافرس هنا هنا بعد الموت هيبرتنس ايه ما خلص يا راجل يعني خلاص كده مش هنقوم نروح اهي دي الحاله الخمسه اللي هو في الابدومن الابدومن حبين جونز وموت هيبرتنس فاهمين قصدي ايه؟ اتبقى الايه؟ بعد دول على طول البريست بريست لا ناخد بريست لقاء السحاب او لا اعظم بريد في المانيا بريست يوم ما بشرح لكم بريست باجي لابس لبس كيلو شراب جديد وجزمه جديده احتفل تحت بريست ماشي حضرتك اخوانا بالنسبه للسيروت ريجنريشن لصق اركيتكت يموت الكبد ثم يحيا ثم يبوظ بناءه. طبعا ضرب فبيحصل ايه؟ بص بيطلع حاجه اسمها ريجنريتد نوديولز. تيجي ريجنريتد نوديولز تروح ضغط على البلاد سينوسويد او على السنترال فين، فيسموا ده سينوسويدال بوستر هايبرتنشن او ده بوست سينوسويدال بوستر هايبرتنشن. لو احنا صغيرين زمان كان يقولوا لنا بصوا يا اولاد، نقول له بصينا يا باشا، يقول لك البولهارسيا ليه؟ البولهارسيا بتعمل بري سينوسويدال بوستر هايبرتنشن، انما الستيرويد بيعمل سينوسويدال وبوست سينوسويدال. نقول له ازاي؟ البولهارسيا بتعمل بري بوستر فايبروزس، انما الثانيه فايبريشن اوف ريجنريتنج نوديول بتضغط على السينوسويد وعلى السنترال فين. حديثا بتوع البطنه قالوا ميكانيزم تاني، قال لك لما بيحصل ليفر ديجنريشن بيحصل ارتيريو فينس فيستولا ما بين البورتال فين والهيماتيك ارتري في البورتال تراك، فتعمل ارتيريو بورتال شوك، دي بتعمل برضه بورتال هايبرتنشن. يعني عايزين يقولوا علماء البطنه ايه؟ عايزين يقولوا خلي ده عايزين يقولوا ان بص عايزين يقولوا ان عايزين يقولوا ان السيروز بيعمل بري سينوسويدال وسينوسويدال وبوست سينوسويدال. ازاي؟ قال لك بري سينوسويدال عن طريق الايه؟ الفيستو. سينوسويدال عن طريق بريشر على السينوسويدال، بوست سينوسويدال عن طريق بريشر على السنترال فين. ما خلي بالك احنا بنعتبر ايه؟ بص بص بص ده اسمه ما قبل السينوسويدال وده السنترال فين ما بعد السينوسويد ودي السينوسويد. اذا ضغط هنا تبقى بري، هنا سينوسويد، هنا بوست سينوسويد. طبعا نيجي بقى على اخر حاجه بوست ايباتيك. البوست ايباتيك بورتال هايبرتنشن زي مثلا اي حاجه تعمل اوبستراكشن بعد الليفر، مين ينسى فينا؟ بطكياري سيندروم. ايه يا دكتور بطكيارك ده؟ البطكياري ده عباره عن سيندروم اوف هيباتيك فين ثرومبوزس ايديوباثيك هيباتيك فين ثرومبوزس. بيحصل ثرومبوزس في الميجور هيباتيك فينز، ده بيحتاج ليفر ترانسبلانتيشن، ده في مرض اوسخ منه اسمه فينا اوكلوسيف ديزيز، ده بيحصل اوبستراكشن في الفينز الصغيره في السنترال فينز الصغيره، ده سندروم التكال برضه بيديهم ليفر ترانسبلانتيشن. ما حدش عارف سببه، بعض الناس يقول لك جايز الرجي سنسيتيفيتي لبعض الهربال حاجات كده، يقول لك تلاقي عيل صغير جاله اوكلوجن في السمول فينز بتاع الليفر كلها اخر ضغط مالي سويت، مفيش منها دريدج للليفر، تلاقي بقى بطل هايبرتنشن واسايتس ومصيبه مطيه. طب ايه اللي قفل؟ محدش حاجه بقى على نظريات، قريت حاجه تعجبني ما اتكلم في الموضوع، يمكن اشهرها بيقول لك احتمال العيال ديت بياخدوا اعشاب والاعشاب دي عملت نوع من انواع الهيدن سنسيتيفيتي والرجي، حصل انتيجين انتي بادي ريأكشن وكروس انتيجينيستي ما بين الاعشاب وبين الهيباتيك فين، فبدا يحصل انتيجين انتي بادي ريأكشن عملها اوبستراكشن. الله اعلم، ده نوع انواع الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون، الم ترى انهم ولم يقولون الا ترى علماء بيقولوا. لكن في مرض اسمه فينو اوكلوسيف ديزيز، ده بيقفل السمول فينز بتاعت الليفر، في مرض اسمه بطكياري هو زيه بس بيقفل الميجور هيباتيك فينز بقى. فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن اي حاجه تقفل في فينا كيفك زي مثلا فال او ويب او حاجه ضغط عليهم بره، حاجه في الهارت زي الترايكاربت فالت ديزيز كونسبيريتف بيريكاردايتس، كل الكلام ده وارد. مش عايزين نضيع وقت في الكلام بطنه. بص اسامي البورتال هايبرتنشن بري هيباتيك هيباتيك بوست هيباتيك بري هيباتيك زي بورتال فين ثرومبوزس سبرينج فين اوبستراكشن، وعرفت ترم جميل اسمه ليفت سيكتورال بورتال هايبرتنشن، هيباتيك زي السيروز والاريسيا، بوست هيباتيك زي بين اوكلوسيف والبطكياري كيفن اوبستراكشن او كاردياك ليجن او واتس اوفر. الحته اللي دايما جميله نسالكم عليها هي تبقى هي عايزين نرجع ايه الحته اللي احب اشرحها في بطن البرتنج. الحته اللي جايه كلكم في الامتحان حاجه تكسب يا ابني، ده انت دارس ليفر بطن يالا يا جهبة، ده المفروض انا الاكزام ده بتاع الجراحه ده يبقى نسيب ميديكال بارت امين وسالك يا ابني نسيب ليفر سيف فيلير، ده انت المفروض تمرجحني ليه؟ انا اخر مره قريت ليفر سيف فيلير وانا عارف كويس، فاهم قصدي؟ اخر مره ما بنقراش احنا الميديكال بارت ده خالص، وتلاقي الطالب مش عارف. لا في البطنه في البطنه ما بنغارش عليه بتاع البطنه قارب، احنا في الجراحه قاريين على قدنا، فالمفروض لما افتح لك الباب ده يعني بص كلكم قاعدين ضايعين. طب تعالى اثبت لك اي مين فيكم اسلام؟ اسلام انت من الناس شاكين اسلام، قول لي ايه الباثولوجي بتاع البطنه؟ شعر. انا لحد ما شعر لو هيعرف مش بالطريقه الحلوه، يعني قول قول يا استاذ ايه رايك؟ لانك تقول قول يمكن تطلع كويس وعارف واقول لك ظلمت. انا مش عمرك ما ضلت بقى. لا لا كده كده بصوا لي ايه قول يا دكتور. تمام. اسمها كونجيشن وانسان فتح البوكس ستيميك شنطشر والكلام جميل. ها؟ ودي بيحصل اخايت اضاف واحده ما قلتهاش كويس. ها؟ وده مش غلط بس مش عاجبني. انا عايزك تمسك الراجل لمسه تاني. طبق يعني ايه؟ طق طق طق طق طق. لكن هي قالت حياه كويس. ابراهيم اضاف اخايت. ها؟ وقالت هايبر سبريدز. بعد كده بات الكوم سبايدر ديفايس سلابنج اوف فينجر. لا يعني ما فتح لك موضوع يعرف هي ايس كيو ميجل هايبر سبرينيز مش عارف ايه هيماتو ميجل ليفر سيروزز هيمات الكوم كل ده تبع الفضول. طب ما اعتبي عليكم ايه؟ انا بقول مش عارفينهم ما بتعرفوش تقولوا حلو. تعالى انا مش هقول لكم معلومات دي انا هكتبه لكم بس هرتب لك دماغك ولا ايه؟ ايه اللي بصوت البطء هايبرتنشن مش تقول لي كلمتين وخلاص تمسكني لغايه ما انا ايه اقول لك فاهم يعني بص يا باشا كده من فوق تعالى في الملك هنا ازاي؟ بص اما نيجي نقول باثولوجي اوف بوستر هايبرتنشن احسن حاجه تعمل ايه؟ تقسم كلامك لست نقط شوف ازاي؟ كلكم رديتوا ايه؟ وساوي السيستم ده اعتاد عليه وجميع الدفعه اللي بيقولوا ايه؟ زي ما انتم بتقول لا انا عايز اقول بص باثولوجي ده ده واد بقى ده كده ده واد التجنيه بس واد مش عايز يضيع درجه يقول لي باثولوجي في الليفر باثولوجي في السبلين باثولوجي في السي بي سي كونجستيف ليت جيت سيلكت اشمعنى دي اللي عجباني بقى كونجستيف جاسترو انتروبس فاهمين قصدي اسايتس دي اللي قالها ابراهيم بورتو سيستميك انستموزيس كده مش ناقص حاجه لكن ابراهيم قال دي الاخت ابراهيم قال دي الاخت قالت دي وقالت دي وجاب السير دي ولا دي ولا دي شفت الكلام ناقص فهمت قصدي لكن لما انا اقول ايه اما واحد يقول لي ايه الباثولوجي بوبتر هايبرتنشن اتكلم على ست نقط انا بعمل ايه انا بلخص اللي خطيته البطنه مش اكتر فاهمين تقول ايه باثولوجي في الليفر والسبرين والسي بي سي كونجستيف جاسترنتروباسي اسايتيك بوتو سيستميك انستموزيس كده الاكزام مش هتخش لك منين انت واد مقفل عليه فاهمين يبقى كام نقطه ست اسمها واحده واحده ده بقى بالوقت نص دقيقه لعلمك لو انا قلت مش هشرحهم مش مشكله، المهم ان انا اجيب لك السكين، تعالى بقول لك قصدي ايه؟ الباثولوجي في الليفر، الليفر اللارج ها؟ بعدين شرانكن بقى يحصل له ايه؟ فيلير، مش كان قطعت الاول ايه؟ اللارج زد شرانكن تقسيم الورق اشرحه، بصوا ليه؟ بص كل الورق اللارج زد شرانكن زد فيلير، تعالى بقى مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير ار، لو سامع عديش لك اربع حصص ايوه بالظبط انا ما يهمنيش بقى شرح البطنه ده يعني لو جيت انت قلتهم للدكتور ياسر طب لخصهم لنا كده اسامي احلى طريقه لحفظهم خديهم من فوق للتحت بص بص بص اول حاجه فاين سيلفيا ده ان شاء الله الاناعي ويستي اوف تمبوراليس نص اوف بطن باد اوف باد شيل هنا في تغييراتيكا شوف هنا يبان سيلر جوندس باروكت اللارجن عشان هيبقى كوميدينيا تلاقي عندهم لو راجل جايينكم مصر شرايب استرجينيني فاكر الكلام ده؟ لا عندهم كلابن ريموس لا عندهم كلابن جيبسن الكلام ده كله ما جبتوش بالظبط بص بص تلاقي عندهم بالمر بيريسيما تلاقي عندهم ديمير هير ديستريبيوشن تلاقي عندهم اديما في اللور ليم عشان غايبه والكومينيميا شفت ازاي؟ وينتهي في المقال في الاخر الى ايه؟ الى هيباتي الكوما اند نير فلوس فهمت قصدي؟ يعني كل ده بص بص قلت لك سيدي تعالى نقطة واحدة أنت جبت السيرت وأنت مش عارف اللي جاي في الكومة ما أنا عارف مش عارف سبايزر ديفايس مش عارف الكلابن بس منك ما عندك إيه السيستم نسيت تقولهم لي لكن ومين هنا من قاعد مش فاكر سبايزر ديفايس وجايبين كوماسيا وكلابن وإيديما وتريمورز وهمات الكومة بس أنا نسيت ليه؟ إنك عمال تفتكر سبورادك ومرابك إيه؟ تقلش بذاكرة يعني ما أنت ما قلتلوش حوالي 600 مانفيزيه قلت أربعة هو على فكره مش متخيل انك انت عارف بس ما عندكش سيستم او متلخبط ولا انت مش عارف. انت قصدي اقول ايه؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى عندك ابروتش جميل، يبقى انا بص بص اللارج زين شرانك زين فيل في الكلمه دي بس انا قسم النقطه رقم واحد. ها هقول له مانيفيستيشن اوف ليب، هيجي تبع الباثولوجي عروسه. ها فاير سيلفي ويستنج اوف تمبورال لوس اوف باك اند باك اوف باك ايفنت سيلر جونز اشيل من فيتا الايفنت، اشوف باروده اللارج، اشوف جاينيكو ماستيا، اشوف سبايدر ديفاي بتاع البطه بقى. الفرق بينه بيقعد يستفيد بقى السبايدر ديفاي سلام على الهيبر استرجين عباره عن ارتينيل وطالع منه كابيلر وتدوس في النص تعمل بلانجين. كان بقى يشرحوا الكلام ده، انا مش قاعد استفيد في الارض، لكن اعتمد بقى على البطه اللي هم عارفين. وكان يقعدوا يقولوا لنا ايه الديفرنشال دايجنوز ارست البرغوث، وهل البرغوث اسينشال دايجنوزس ولا لا؟ هل انت بتشوف البرغوث بنفسك ولا مش لازم؟ طب وناخد بايوكسي من البرغوث كانت شغلانه. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده. نبص في الدبل عندهم ايه؟ لاجن بيكتر، الا عندهم ايه؟ ترابي، الا عندهم بالمر بيريسينا، في مين فاد في مين هير ديستريبيوشن عشان الهايبر استريجينين، لا عندهم اديما في اللغه اللي انت بسالك، لا عندهم جلابر مستوكا هيبوسيزي ولا سموه؟ انت عارف ايه جلابر مستوكا هيبوسيزي؟ ولا فيتامين ا ديفيشنسي دي ولا ايه؟ طلع عندهم جلابر مستوكا هيبوسيزي ولا لا طبعا يقول كده. ها جلابر مستوكا هيبوسيزيا دي بتحصل نتيجه بريفرال نيوروباثي، ودي بتحصل في نوع واحد من السيروس الكوليك بس. الالكوهوليك الكحول الالكوهول بيعمل بريفرال نيوروباثي. فاهمين قصدي ازاي؟ مش دعوه بس الديفيشنسي، الالكوهول بيعمل ايه؟ بريفرال نيوروباثي. لكن في مصر معظم حالاتنا بوست هيباتيتك سيروزز، ما بتيجيش عندهم بريفرال سيروزز. لكن السيروزز بره مشهور جدا عشان معظم حالات السيروزز بره في ناس اللي بيشربوا خمر. عارفين الحركه دي ولا لا؟ ماشي حضرتك تاني بوست اسمعوا الكلام ده مش اسامه قاله كله ولا ما قالوش بالظبط، انا بس ايه بلمه لك بقى. عشان كده بقول له تقول ياسر انت لما ادينا البوتن البرتنج كان مبهوت الناس، ده اللي انا عايز اوصله. ادي باثولوجي في الليب، طب تعالى بس سيبوا الورق ونبعث خاطر اقرب منكم. بص جماعه ده الباثولوجي فين في الليب؟ باثولوجي في الاسبلين. شوف بقى ماشي معاك ازاي؟ مش كده الراجل قال لي قول لي يا ابني ايه مانيفستيشن اوف بورتر هايبرتنشن؟ لو انا منك خلص اللجنه بايه؟ مش اقول له كلمتين وبس، هيقعد يسالني بقى في العمليات هو بقى ايه؟ بالعكس راجل يشكر، اقوم اقعد اناقش الدول، انت فاهم قصدي؟ واخد تمرين واروح، طبعا العيال حلوه، سلام عليك يا باشا سلام كنت طالب. اقعد لما كان اكزامينر داخل معايا في حته من بتوعي اقوم قاعد فيها بقى. اي انا مش ضامن لو خرج انا طالب، لو خرج بره في جهاز يغلطني، جهاز يخش، لكن الواحد يفرح جدا وهو طالب ازاي؟ لو دخل في حته انا مذاكرها وبتاعك بقى وقاري الحته دي كويس. اقعد معاك فيها بقى تعدي ربع ساعه وهو يهزها. تقول لي يا ابني كفايه اقعد في المطبخ واروح. مش مصلحتي اني انقل من الحته دي. وقال لي ايه مانيفستيشنز اوف بورتر هايبرتنشن؟ انا لا عايز يخش معايا في عمليات ولا في تريتمنت ولا القرف. اقعد بقى معاه فيها بقى ونطول. هو بعد ما نخلص دول هيكون زهق وخد مزاجه مني. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام يلا بقى. هو ايه خد مزاجه خالص. ماشي يا بقى. يبقى ده بالنسبه للليفر. ها نيجي باثولوجي في الاسبلين. فاضي يا باشا ولع سيجاره واقعد لسه اقول له كده الاكزامينر. قول يا باشا ولع سيجاره وروق والبس جلابيتك ريح كده لان لسه هشرح لك من الصبح. خلي بالك يعني لسه ما خلصتش نقطه نمره واحد. البس الجلابيه ونام وروق. تاني حاجه ايه؟ باثولوجي في ايه؟ في الاسبلين. الاسبلين بيبقى اللارج مش كده غلطان؟ بيكبر الاسبلين يا عروسه. قولي لي ليه الواحد يوجعه نفسه لما ياكل جلاس؟ ده وجع الضرس ولا سبلين؟ سبلين يا ابني. السبلين بيكبر ليه؟ بس برضه ايه عمالين تفكروا الواد الشاط اللي جاب يقول لي يا باشا بيكبر حاجتين ريتيكولوندسيجن سيستم هايبرمليزيا رقم 2 كونجستيف من البورتر هايبرتيشن. خلص الكلام. انما لسه بقى هتكريت وتفكروا واعتقد انه يا عم اتعرف يكبر ليه؟ ريتيكولوندسيجن سيستم هايبر بليزيا وكونجست. بموت فيكم انا مش كانوا غلطان؟ ريتيكولوندسيجن هي الاجابه جايه ريتيكولوندسيجن سيستم هايبر بليزيا وكونجست. قول انت ولما يكبر يعني يحصل ايه؟ حاجتين هايبر سبرينيزم وبيبي سبرينيزم. ساعات يتوحش وياكل البلاد سيل ويعمل وات وي كول بان سيتوبينيا وهايبر اسبرينيز. ساعات لما كبر كده مع النفس بيقعد يفك في السراوندينج organ with the breath فيلزق فيه بفاسكولار ادهيجنز بيسموها بيريسبلمايتس. نعرفه كلينيكال ازاي دي يا ابني؟ تبص تلاقي العيان عنده العين يشتكي من ايه؟ اعرف غير بيريسبلمايتس لو جريد فيفر و ستيتشنج. ايوه وناخد ايه تسمع عليها بالسماعه بيريسبلمك راب. الله ينور عليك. لكن العين يقول لي قال العين سخن ما يجي له ايه؟ وجع شكشكه بجنب. بص اقول لك افهمك معلومه. الطحال بيعمل نوعين كبار من الوجع. التقل بتيجي للميديا لنفسه. يقول لك قال الطول ده ماله؟ تقل اهو. لو بدا يبقى فيه شكشكه يبقى بدا يلزق في اللي حواليه حاجه اسمها فيريس بيرمان. يعني اولاد بتقول لا لا لا يا جماعه نسيب ما تتكلموا. اتوقع مش هحط لما تيجي تسمعها كده ده كلام بطل. والله العظيم بحس البطل ما لها علاقه بالجراحه. خلاص؟ بص بص يا ابني يا ابني بص يقول لك حاجتين. الطحال بيكبر حاجتين وبيعمل حاجتين. بيكبر ايه يا معلم؟ كونجيشن والريتيكولار سيستم هايبر بريزنت. مين اهم؟ لا الريتيكولار سيستم هايبر بريزنت. لا انت في العكس يا مين الاهم في الاثنين؟ الريتيكولار سيستم هايبر بريزنت. رقم اثنين كونجيشن. ادي السببين. والاهم هو الريتيكولار سيستم هايبر بريزنت. طب لما يكبر يعمل ايه؟ هايبر اسبلينيت وايه؟ وبير اسبلينيتس. جماعه اخواني نكمل وحضرتك يعني ايه تاني؟ اصل مره جبنا ليتل ديسكاس هايبر اسبلينيتس. هرجع لها بعد شويه. نكمل بطه؟ هايبر اسبلينيتس ده بطه؟ اسال سؤال علاج الهايبر اسبلينيتس؟ اسبلينيت بطه ولا جراحه؟ بس بص مرض علاجه اسبلينيت تقول لي بطنه هو عشان شرحه بطنه. لا وقت الجد ده مرض سيرجن. علاج الهايبر اسبلينيتس ايه؟ في دراجز بتعالجه؟ تمام علاجه ايه؟ سبليت وده كان سيرجيكال وميديكال. بص لما جابوه لك في اللاب قالوا رئيس اسمه كده. طب ايه ده سؤال بطن يا بيه؟ كان رده كده. قال لهم ايه علاج الهايبر اسبلينيتس؟ كان اول سؤال في الامتحان سؤال هايبر اسبلينيتس. قالوا لهم ايه علاجه؟ قالوا له سبليت. قال لهم ايه ده مرض ميديكال؟ خالص. علاجه عندنا ده لما بيحصل البطن بيحولوا عليا. هي تقول ان ده ميديكال؟ اه والله يا اخي الواحد بيقول حاله غلط. حاله علاج الاسبلينيت بلو ميت بيبقى بيت شيرج ده. ها ماشي يا معلم. بص هكلمكم عليه بعد شويه. نخش على السي بي سي كبابان سيتوبينيا من الطحال بدا يتوحش. تلاقي الطحال الكلب بدا يتوحش وياكل صفايح وياكل ارتسيات وايت سيل والعين يجي له بان سيتوبينيا. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كونجستيف جاستروبس حبيبتك بقى اللي انت بتجيها ايه مش عارف ومتميها ليه قوي ليه كده مش عارف ها؟ تلاقي العيان بيجي له بقى كونجيشن في الانفستن والاستومك والحاجات دي كلها ودي تبقى انفستد باي ديسبيبسيا ها؟ وبتبقى ونوزيا وفوميتنج وميماديمسيس ها؟ طب قولي لي بقى اسالك سؤال جميل عايز ثلاث اسباب للديسبيبسيا في الموتور هايبرتنشن. يا جماعه المفروض تستحسن عنده ايه؟ دكتور اسمه دي بقى حته جميله قوي في البطن ها؟ وده كلام عليه انتوا عايز سناتر. يعني العيان دايما عمري في حياتي ما شفت عيان بوردر هايبرتنشن يبقى دايما نوزيتد وبيرجع ومالوش نفس يرجع ليه؟ عمري ما شفت اي عيان بوردر هايبرتنشن ده ايه؟ ايماشيتد وما بياكلش ومال نارش ونوزيتد وبيرجع ومالوش تقطان على الاكل ولو كان لقمه يقول لك واقفه في ام معدتي مش عارف اهضم وبرجع ونفسي خم عليا وحالته ليه؟ ليه دي فيكسد فايندنج؟ عايز اول حاجه كونجست. تاني حاجه بريشر اوف ذا لارج سبين اون ذا ستومك. انت فاكر السبين ضغط على الاستومك قافلها؟ انت فاكر دي سهله؟ جربي بيها تاكلي، جربي تاكل، تضغطي على بطنك ميكانيكال هترجع. جرب بس تاكل وتضغط كده ميكانيكال جرب كده هتمسك. بص نفسي انا دلوقتي نفسي غمت عليا. بص ضغطت على الاستومك كده بسيط بدا يجي لي همام نفسي. لو استمريت في الضغط ممكن افضل عادي. فدي حاجه تحترم. بريشر ثالث حاجه ثالث حاجه ايوه ايوه ايوه اسوشيتد جاسترايتس اند ديبتيك الكسر. ده سبب مهم جدا اللي بيقوله محمود ده اللي هو دايما العين عندهم ايه؟ جاسترايتس وبيبتيك الكسر ديو ديفيكتيف كاتابوليزم اوف جاسترين هرمون ان ذا ليفر. في هرمون اسمه جاسترين هرمون بيطلع من افتر من سيستم خلال طلع اكس ال ده بيكسر في الليفر ما بيكسرش فيعمل بيبتيك الكسر. هسال سؤال اللي وصف المعلومه دي مين الدكتور؟ مين اللي قال المعلومه ان الجاسترين ما يكسرش بيعمل بنتي كارثة. قال لك أول حرف من اسمه زولينجر إليسون سندروم. سمعت سندروم اسم كده؟ اللي قال معلوم كان اثنين علماء، واحد اسمه زولينجر اسمه ايه؟ زولينجر بالجيم ها؟ والتاني اسمه ايه؟ إليسون. اسمهم ايه؟ زولينجر إليسون سندروم. ده ابن في البطنة مش انه بيحتم؟ انا ومنا تحمد ربنا انك انت عديت من المنزل يا ابني. انا بشرح بقى ده النهارده ايه دكتور ياسر استاذ البطن اهو ماشي يا معلم تمام. بصوا على فكره انت بتكتب عارفين في شابتر السومك فين معاك السومك في الورقه ده زولينجر إليسون سندروم ده مشروع باب الاستومك وفي اهات وعواطف وشجر. زولينجر إليسون ده ايه؟ اعظم واعتر والذ واجمل اسباب البنت الارض. بعدين ده متقسم زولينجر إليسون طيب 1 وطيب 2 يا شغلانه مطيله على غدة باب الاستومك وانا عكسها كده للبطنه اصحى هتديك جي اي تي حتى تستغيث. هتاخد جي اي تي في البطنه تقول ايه؟ حرام كفايه دبنه ودبنه. خلاص؟ يلا ايه اسباب الديسبيكس؟ سؤال جميل اللي فات ده. ايه اسباب الديسبيكس اللي عندك دكتور هايبرتنشن؟ قول لي ثلاث اسباب. ايه؟ كونجيشن جاسترو بريشر كونجيشن لارج ديسبيكس اسوشيتد جاسترايت اند بيبليك انسر ديو تو هايبر استريشن هايبر جاسترينيميا ديو تو ديفكت الكاتابوليزم اوف ذا جاسترين هرمون انسايد ذا ليفر. انسايد ذا ايه؟ زلفة. طب لما الكاستريت يزيد ويعمل بيبليك التر ده عباره عن سندروم. اسمه ايه السندروم ده؟ ها؟ زولينجر اسمه ايه؟ إليسون سندروم اسمه ايه؟ ونبقى نقول تاني السندروم ده بص لما الكاستريت يزيد يعمل قرحه اسمه ايه؟ زولينجر إليسون اسمه ايه؟ زولينجر إليسون اسمه ايه؟ زولينجر إليسون اسمه ايه؟ زولينجر إليسون. ماشي يا جماعه كيفكم مستمتعين بالغلطه الهيبرتنشن؟ كانت اول مره تسمعوها. ماشي حضرة؟ طب يلا اسايتس اوه اديني خمس اسباب للاسايتس في عين بورتر هايبرتنشن. بارك الله ده ما قلتوش في الفيديو اشتغل ايه ده هو؟ بص هايبو البومينيميا بتعمل اسايتس. واحد خلاص بخار خلص تاني رقم اثنين الكونجيشن اللي في الجي اي بي بيعمل ترانسوليشن الفلويد في البطن يعني البطن هايبرتنشن نفسه. اثنين ديفكتيف كاتابوليزم اوف سكس ستيرويد اند انتي ديروتيك هرمون ان ذا ليفر يعمل سلطه ضغوط هايبرتنشن. بعد كده الليمفوريا بالسيرفس اوف ذا ليفر انتوا عارفين الليفر ها بيحصل فيبروزس اراوند الليمفاتكس بتبدا الليفر بيرشف ليم بيسموها بتاع البطن زويد الليفر الليفر يبكي على حال الليمفا بيسموه ايه؟ زاويه في الليفر. يبقى عندي اسباب كتير اسايتس زي يقولوا كده ها البور الهايبر انيميا البور هايبرتنشن الليمفوريا من الليفر افكتيف كاتابوليزم الزيت ستيرويد. في سبب خامس مش كاتب انا في الورق لو حصل هيباتوما اون توب اوف سيروتيك ليفر فبتدك الهالت مالجنا اسايتس ودي كارثه اخرى. عاملين ارض ازاي؟ اللي عندي اسباب كتير اسايتس هايبر انيميا شغاله. بص الافكتيف كاتابوليزم الصوت بتاع الصوت ووتر ريتشن الليمفورية الحاجات دي كلها عندك مليك من قصايد لو حصل يبقى لهم موضوع كلها مشاكل. اخواني الاعزاء اسايتس نيجي بقى على النقطه الاخيره بورتو سيستميك اناستوموزيس هي دي بقى احسن مانيفستيشن بنحبه عندنا في هل هي الساعه 5 ولا 5؟ الوقت محدود بيتسرق صحيح اوقات ساعات جميله نتكلم لو سمحت. نتكلم لو تسمح. نيجي بقى على البورت سيستميك انستموزيس كاخر وقت. خدت بالك السؤال اللي سالته الاخت عمال الم فيه بقى نص ساعه؟ ها؟ بص جماعه عندنا ست سايتس للبورت سيستميك انستموزيس طبعا كلكم عارفينها ثلاثه مؤمنين وثلاثه في السيب وسيب كده يعني. الثلاثه المؤمنين دي بقى اهم واحده على الاطلاق في اللور 7 سنتيمتر اند ابر تو سيرف ذا ستومك what we call gastroesophageal varices. This is the most fatal manifestation of portal hypertension. These varices occur due to enlargement of the anastomosis by tributaries of the left gastric vein with azygos and hemiazygos. خلي بالك ان الليفت جاستري فين ده بورتال والازيدوس والهيمي ازيدوس دول سيستميك. اللارجمنت اوف ذيس انستموزس جيفز رايز تو ذا موست فيموس مانيفستيشن اوف بورتال هايبرتنشن. عايز اعلمك معلومه يا اخوك ياسر، ها ما تنساش ابدا. عايز بورتال هايبرتنشن ده اديني اهم ثلاث اسباب الوفاه فيه. بيموت بكام طريقه من البورتال هايبرتنشن؟ ثلاث اسباب الوفاه. نمره واحد ان يجيله هيباتيك سيل فيلر اند هيباتيك كوماندر. رقم اثنين رابشر اوسوفيجيال فيرسز اند بليد تيل ديث اور هيباتوما كومبليكيتنج ذا سيروتيك ليفر اند ويل داي اور سام تايمز ذا ثري كوبريتد توجذر. فهمت ده؟ دي الاسباب. طبعا ساعات بيموت موته ثانيه، ممكن يجيله ماكادا فاكشن، يعني يجيله يموت في حادثه. انا بتكلم على الاسباب ريليتد للبورتال هايبرتنشن. يا بيموت من بليد فارسز، يا من هيباتيك كوما، يا هيباتوما كومبليكيتنج سيروتيك ليفر اور ذا ثري مع بعض. ثاني حاجه يا جماعه هو ده. عشان كده بقول لك دي احد طرق وفيات عيان البورتال هايبرتنشن جاستروسوفيجيال فارسز. يا محمود عليك معايا يا محمود. رقم اثنين اراوند الامبيليكس. بص في حاجه اسمها الكوبيك كيبل ميدوس. ايه دي بقى؟ جماعه انتوا عارفين البيزوكس انتير ابدومينال وول بتبقى عامله انستموزس مع البارا بلايكال فيز على الليفت برانش اوف بورتال فين. انتوا عارفين الفينز اللي هي الماسكه من السره ليفت برانش بورتال اللي هي البارا بلايكال فيز دي بتبقى اوبليتريتد في البورتال هايبرتنشن، بتبقى ريكابلايز اجين. وعشان كده بيحصل وات وي كول كيبت ميدوزي اللي هي راس الساحره الميدوزا اللي واحده لها راس وطلع منها تعابين كده. فبيقول لك هنا استعاره مكنيه شاب الامبلايكاس بالراس وخارج منها التعابين. فيقول لك بص الفينزوس انتيور ابدومينال وول دي سيستميك والبارم بلاكن فينز عم الشيخ اللي قاعدين قدامه دي البورتال. اللارجمنت اوف الاستيموليس بيعمل كلوبت ميدوزي. طب نيجي بقى على الانس. الانس والريكتال سبلايز بثلاثه فينز. طبعا انتوا عارفين سوبير ريكتال ميدل ريكتال في ريكتال. جماعه السوبير ريكتال ده بورتال والانفيرور والميدل دول سيستميك. اللارجمنت اوف ذير انستيموليس بيعمل حاجه اسمها سكندري انترنال بايبس، بيعمل بواسير داخليه ساكن للبورتال هايبرتنشن. خلي بالك جاستروسوفيجيال فارسز يلا سكندري انترنال فايلز اند كيربل. انتوا قاعدين زي شباب ميه جوزه كده ليه؟ ها؟ جماعه سكندري انترنال فايلز كيربت ميدوزي اند جاستروسوفيجيال فارسز ار ذا موست فيمس سايتس اوف بورتو سيستميك انستموسيس. ماشي يا حضرات؟ جاستروسوفيجيال فارسز يلا دقيقتين وهمشي. ها؟ تبقى نتيجة إيه؟ نتيجة إيه؟ جاس السوفيجيال فارس نتيجة إيه؟ أوبنينج أوف ذا أنستموزس بتمين ليفت جاستريك وذ أزايبوس وذ هيما أزايبوس. طب والكيبت مدوزي؟ فينز أوف ذا أنتير أبدومينال وول مع البارم بلايكال فينز. طب والسكند أنتيرنال بايلز سوبير ميدل وانتيرو ليكتال باعتبار السوبير ليكتال ده إيه؟ ده بورتال والانتيرو ميدل دول ايه؟ سيستميك مش كانوا قطعت. دول اهم ثلاثه سايتس اوف بورتو سيستميك انستموزس. انا هخلص لو ساعتكم ساكتين هنقف على الانفستيجيشن. هقول لكم بس يا دوب المانيفستيشن والكلينيكال بيكشر والكومبليكيشن خلاص. ها؟ لما وصلت خلص. قصدك دول لسه هنكملهم. انا قصدي اقول ايه؟ جماعه لو سكتوا هخلص دول ونقف. اقول لكم المره الجايه انفستيجيشن وتريتمنت يبقى كده حلو قوي. بصوا بقى يا جماعه بس احنا عندنا كام سايكل بورتو سيستميك انستموزس؟ سته. قلنا كام واحده؟ ثلاثه. وفي ثلاثه بقى مش مهمين قوي كلينيكال امبورتنس مش قوي. ايه بقى هم ايه؟ بص ده كده العيان. انتوا عارفين الليفر كده يا جماعه وده الديافرام. على ظهر الليفر من ورا في حته معلهاش بيرتون اسمها البير اريا بتعمل انستموز مع الدايفراجماتيك فينز. بص بقى خلي بالك البير اريا دي بورتال والديافرام ده سيستميك بيعملوا حاجه اسمها بورتو سيستميك انستموز. اهميتها الكلينيكيه صايمه يعني عمرها ما بتطق وتنور ولكنها موجوده. ده مين ده اللي بعد ما انا رسمه ده؟ الكولون. ده الاسين من كولون وده الاسين من كولون وده السجمود كولون. بص في الريتروبيروتونيوم هنا يا جماعه حاجه اسمها الريتروبيروتونيوم بارز. ازاي بقى؟ بيحصل انستموز ما بين الكولونيك فينز والابدومينال وول فينز. فبقى الابدومينال وول ده سيستميك والكولون ده بورتال بيعملوا حاجه اسمها ريتروبيروتونيوم بارز. بلاش، مش لسه اللوكانا الاسبلين بيلزق في الابدومينال وول حاجه اسمها بيرسبرينايتس. خلي بالك الاديشنز بين الابدومينال فيسرا والبرايت البريتونيه من برايت الابدومينال وول يعني دي بتبقى سايت اوف بورت سيمنت انستموس ولكنها برضه سايلنت. يلا خلصت انا هسال واقول لكم شو عايز بس ادردش معاكم دي واحده بس كمان حلوه قوي. يلا بصوا ايه سايت اوف بورت سيمنت انستموس كلهم في عندي ثلاثه مهمين هم ايه؟ جاستروسوفيجيال فارسس كبد جدوزي بايز الثلاثه الاقل اهميه في البير اريا في الريتروبيروتونيوم اديشنز بين الفيسرا والبرايتس اللي هي الابدومينال وول بس كده. فهمتوا بورد هايبرتنشن؟ يا جماعه طب بصوا على فكره انا تعبت عليكم وشرحت كل البورد هايبرتنشن الكلينيكال بيكشر هم دول والكومبليكيشن هم دول. يعني ايه الكومبليكيشنز؟ لا قولهم بقى يعني انا شرحت اشرحهم بالجيل تانيين. ايه الكومبليكيشن؟ ليفر سيلفيليا اوستوبيجيال فارسيس وهيماتيمسيس اسايتس هيباتوما. ما خلاص بقى هي بص هي الباثولوجي بيعيدوا يطلع الكومبليكيشن بيعيدوا يطلع الكلينيكال بيكتشر. هي ثلاث عناوين لحاجه واحده هو كله رد. طب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ العيان بيجي يشتكي من ايه؟ وسيمبتومز وسايتس يلا ها يلا قولوها معايا هي نفس الكلام. يعني يجي يشتكي بتاع بورت هايبرتنشن مش ليفر سيل فيلر يشتكي من ابدومينال لارج اسايتس يشتكي من ايماديمسيس يشتكي من ديسبيبسيا يشتكي من بيلهارسيا ديزنتري ديزنتريا يشتكي من جنرال اثينيا وانيميا ويكنس. تمام تكسب عليه جنرال تبص على المانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلر اللي هي ايه؟ فاير سيل كير الى اخره. خلاص قلتوا طب لوكال تشوف ايه؟ ليفر سبلين اسايتس بس. فهمتوها؟ هو إيه؟ لو انت فهمت الباثولوجي خلاص بقى ما هو الموضوع كله. جماعه طب اسالك سؤال ما تمشي انا خلصت خلاص. السؤال الاول عيان البورتال هايبرتنشن ساعات بنسمع في الديجستيوم هل اسمها فينس هام يا جمال؟ عارفينها؟ اسمها ايه؟ فينس هام من نام يا روحي يلا ليلالك اه كل وكبر يا روحي هم من نام سووا ايه فينس هام من نام يا جمال ده؟ ايوه ده العيال اول مره من اول السنه تقول حاجه تانيه يعني اول السنه مستلم لي كلام غلط غلط غلط اول مره يقول حته يعني يجنن ايه بقى؟ لعلمك في عيال بتراجع فوق يقول لك بص انت لو حطيت سماعه في الجسم تسمع صوت زي صوت الولع بص بيسموه ايه؟ فينس هام يا جماعه. سؤال سببه ايه؟ الاجابه الواد ده قالها انا مستغرب بصراحه. عشان فيه ايه؟ عشان بصل. لا عشان بصل عرفت. يقول لك نفس الاكواد بص يا جماعه it represents the gush of blood in the recanalized parabolical lens. البارابولايكال لينز يبقى ريكانالايز تدفق الدم فيها ده اللي بيتسمى على هيئه ايه؟ فينس هام يا جمال. اعتمد يا لان سؤال صعب جدا. هتاخد بطنة؟ وشفتها؟ طب اسأل لا ما خلاص بقى ده أول مرة يعرف حاجة عايزين لنا بقى بقى عارف الدين الصام يقول لك إيه دي سنة ستة؟ أصل بص اللي عارف دين الصام يبقى نجح. جماعة بص السؤال ده ما بيسألش بالجراحة مغيظة. طب بص طب اسأل سؤال تاني هي الكبد بدوزي دي بتتشاف ايوه بص الكبد بدوزي اللي فينز راديت من امبرايتس في ناس بيقولوا فعلا انها بتتشاف بالعين المجرده وتلاقي فين وتعمل له ميلك تيست تلاقيه بيملى اواي فروم امبرايتس وبتاع. في ناس يقول لك دي ناس سكيزوفرينيك مش عايز ما يقول لك دي انترا ريد واللي بيقول لك بشوفها واعمل لها ملك ده اوريدي راجل ديزيز. اقول لك انت هديك تعجبك هديك تحب الحاجات دي الذكريات دي يعني انت تحب الحواديت قوي اصلا. بص زمان وانا صغير كنت في سنه سته واحد الاساتذه في امتحان مش فاكر امتحان راوند ولا ايه سالني السؤال ده بيقول لي ايه كان حلو كنت حاجه كان مذاكر كويس كان حلو بورتا هيبرتنشن فجي بيقول لي ايه قول لي رايك ايه المانيفستيشن بورتا هيبرتنشن نفس السؤال ده قعدت تقول له فارس راح ايه يا عم ايه كنت باخد درس عند الدكتور محسن ماهر وإيه الإجابة؟ الكيبلز شاف ولا لا؟ قال في ناس يقولوا شاف وناس يقولوا انفراد. جرى من الأخ اللي قال لي بص يلا سألك سؤال، لو قلت هتدفه المرة قلت له نعم، قال الكيبل بتدوزي دي بتشوفها إزاي؟ هقول له قلت له بص يا بيه بص الفكرة زي الوقت، في ناس قالوا يا باشا في الرغم بتشوفها وبتبدأ وين فروم أمبارح وعملها ميلتنج، في ناس قالوا انفراد أنا صراحة ما أعرفش يا باشا، قول رأيي ساعتها. قال لي بص يا ابني الناس بيقولوا إنها انفراد دي ناس خايبة بتداري خيبتها، خلي بالك قال إنها بتتشاف وبتتحس وبنعملها ميلتنج تيست، اللي قال إنها انفراد الأجانب وراجل كلب لأن ما عندهمش نقطة هايبرتنشن زينا، خلي بالك الفراعنة ماتوا من بالهارسيا، كنت فرحان يعني؟ وقعد ربع ساعة يهتف لي في الحتة دي، طب يا ريت قاعد مستهيفه، ما تتشاف ولا عندها مهمة تشاف فيه ليه؟ ورقه نفرت وخفت يجي له سريبرال هيموريدج، أو أنا طبعاً خلي بالك كنت عاوز أفشل، قلت له والله يا باشا قلت له كويس حالك حسبتهالي، أنا ما كنتش عارف أعيش حياتك بالشراكة، أنا كنت قاعد طول الليل أنام وبص في السقف اقول لنفسي اه ده ياسر شكرا يا كوب البلوز شاف ولا ايه الغريب تعبتوا كفايه المره الجايه فكروني يعني شكلنا رجاله المره الجايه يا احمد فكروني قبل ما ابتدي اكمل شهر اقول لكم انت عن الهايبر سبيلنس المره الجايه جماعة إن شاء الله لقاءنا القادم يوم الثلاث يوم الاثنين هيبقى إجازة إن شاء الله نلتقي يوم الثلاث في معادنا إن شاء الله مشاهدة وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.